الرحمن ذلحين وشياطين غافلين ساعة الرحمن ذلحين وشياطين غافلين وشياطين في جبلين في البحر هم غاطسين وشياطين في جبلين في البحر هم غاطسين ساعة الرحمن ذلحين وشياطين غافلين ساعة الرحمن ذلحين وشياطين غافلين وشياطين في جبلين في البحر هم غاطسين وشياطين في جبلين يا حجاب الله وياسين يا حجاب الصالحين يحفظك ربي ويصونك يا أمير بين أخوتك ساعة الرحمن دلحين وشياطين غافلين ساعة الرحمن دلحين وشياطين غافلين وشياطين في جبل طين من بحرهم غاطسين وشياطين في جبل طين بحرهم غاطسين مجملك وهلك في جنبك فرحين من فرحتك مجملك وهلك في جنبك فرحين من فرحتك فرحين والكل قالوا يا محلى زفتك فرحين والكل قالوا يا محلى زفتك ساعة الرحمن دلحين وشياطين غافلين ساعة الرحمن دلحين وشياطين غافلين وشياطين في جبل طين في البحر هم غاطسين وشياطين في جبل طين في البحر هم غاطسين في البحر هم غاطسين في البحر هم غاطسين